أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغليا لحدا إلى أفراده، وحونا كمدي هاي عشر ربي إلى سعودي كنا صابسنا تفسير القرآن الكريم دا صدما يضربون عشر كوكاكوما أيدك الله بك بالأبنى يا من سورة الروم كمدا أيد صدنا نواكو أبيهي من سورة نفسها إثلا سورة الروم كمدا سورة الروم وحايكم دعابنت هاي ألف الأمين غليبة الروم حيكم دعابنت هاي سورة الروم سورة دي صدنا دي حديث سورته القرآن كأي بغول يطبن يافر هاي لبن بالله فترسل سورة الفاتحة لغونا لما هي سورة الناس سورة الروم وسورة دي صدنا دي وحاك لي مر لغات سورة الروم كميتا هاي سقالي اللغاتين سورة هذا القرآن كفوجيتا حروف مقطعة اللغو باللغضي سورة دي اللحية من بين غنس سورة الروم وسورة مكية وحي كميتا هاي سورة به سودة لي انت صوبناها عليه صلاة والسلام في مكة المكرمة وكن رولا بعد الرسالة والنبوة مركي النبي النمية الرسالة التي يكذب سدحية ونسان مكة المكرمة كن رولا سدحية ونكاسنة يسكن رولا مكة المكرمة سورة ليه سودة يوسيدات يلح سورة هو أيين كم رعابين مكة مكة سورة الروم على كميتة سورة ليه وقتها سودة وسورة مكية مكة المكرمة يكون سودة لي واحد كفشة وحا ويضلع عليها الكتب لي سورة مكية حقيدة دين يقاضى لغان توفيك سدح ليس قيبوت بايقاض لان الله وحي كصف سبحانه عز وجل وحي صوبانها إيا قرآن كصابسا وحي قيامة إيا وحل مدن دون كصابسا الرماها سي سورة أم غضا ديك دونتا أغي عدسات كف ليسا وآياتها ستون أي سورة الروم لحظنا يدود سورة الروم وبالله تواتنا أبدأ هذه السورة وحن سورة دانقين لقبضان كل بالله باريا بسم الله ألوين النبي عيسى أسكشي اللي الرحمن حريص قود وأنك وذكرتنا حريصة الرحيم حريص قارهانات هنا كوبر انك فميسر عضوين حريصة ألف لامين غليبة الروم ألف إيا اللام إيا مين الله إبوين أي أعلمه بمراده أولجيجة من ذلك الحروف ألف إيا اللام إيا مين أولجيجة تفسير كيخيم ربنا أسلف الصالحة أكتك أعيدنا حروف المقطعة من علم جادة الله الله بلغ سبحانه عز وجل لكن مع ذلك حتى من ينفع إذا لعين كان به وكجر مشركين تلبرار جنائي لغون البرار جنائي القرآن كدقائش كيسا سياي فائدة كجر تأولى بحان قلب غذية دقوه دانا قرآن كوغور لعق وحاك لو كجر تعجيز تبر حمد ودلتو سايي لبن جرينا للقرآن كما كيسألوه أي رأي القرآن كان النبوة صغين كرنا حروفتو ككو مالف يلام يمين باكميلا وأنا حروفتي عربية كلها مجلتين فكداتين بل مدل مدى سمعي حدا إلى سمعين كرينا بل طبعا صورة وزكودة حدا طبعا إلى سمعين كرينا لصورة منه متكلية القرآن كاللميلا اسكودة انت مركة اسكودة وإذان ماذا يالي كرتان إذا يشلفين أو تطول فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجاب فإذا لسا كجرت غلبت الروم هم واللغات كاذي في أدنى الأرض لوك ماشا أقولوا وان بدن فارس أقولوا أي اللغات كاذي وهم قربان هم اللغات كاذي من بعد غلبهم أتكاشد على لقاعد كادي الجلاشة سيغلبون فروم بعد كان دونتا فارس نكاد كان دونتا وحين أواد كان دونا في بضع السنين ويال سبع نكبر وانسغالنا عند أفسنين من عضو وحين الأور لحنو كلك أواين أقلوا الجمع سبعنا أي قاران طلنا أي قاري كلك أوات دوغسنا وكلين نقطي كلك دور سنة قنوه أن سغالنا كبضني سبعنا كيرين قنوه أي الروم مرلبات أتكان دونتا فارس نكا أتكان دونتا لله إبوين أي إسكال الأمر طلب قلبي أتكاتي قولي مالي مرايسو والله يؤيد بنصره ما يشاء إسلا قوسي غلبتي قرقار كلا لحكمة يعلمه عز وجل ولا نعلمها أي قلب قلب هذا قوسه سينايا من قبل هذه لغات كاذي الروم ومن بعد هذه يلي أتكاتي كالجبال ويومئذ ما لم تروم أتكاتو أي يفرح المؤمن قلب المؤمنين تبروا من سيفرح دونان وحان يكون فرح دونان بالنصر الله الله الكيسية قرقار كيسة والروم يا مؤمنين تبعوه اللي ينصر يبوه قرقارا من ذاتك يشاء إنه قرقارا يسو دونه هو إباء العزيز الله دوما ذاك أبد الرحيم الحريص بدون وعد الله يبوه الله أيو قرقار كجيرا لا يخلف الله إبا مقول يالو وعده وحيئو يبوه ولكن يشاء أكثر الناس ذاتك انتي سببا لا يعلمون أرنك نور خدا ما كانت أظن أولا دمسنا معناها آيات كتل ماما هي أفرقلو وإن لبن أهل الكتاب تعال لبن وثني المشركين ودب عابد يهين أي علها لبن كتاب قلوة مسلمين تنهي محمد عليه الصلاة والسلام إيا أصحاب كيسي قلوة قلوة اللبن من كان فوم ليلا وفوم وحايك صلى عيان فوم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم وكذا من قبيل بين غدان عيسو يا يعقوب متانا يا هايان كلمة يعقوب وعقب عربا لك كانت قلت لبا متانا هايان فهو عوينا يعقوب لكن عيسو باهر لشي حاسي نبال الناشا سيكسوحوتي ولكن دردره صهر بحيو يعقوب نمركو عيسو لسي كدبو لسي كل كان روم وتاريخ ذا لكن قبيل بالنقضي كل كان قلب عن روم وأهل الكتاب وي محمد يردي سنة وأهل الكتاب وحاول اللوية الكتاب كذلك روم يقول قالا في الله أقلني والنبي ياشو أقلني وقيامه أقلني وجزية جنية النار يا ملاي أقلني لكن كوان وثني إلا تقال لما يا وفارس إيران باكدن بيسا وسني على عابدو أن الله أقوله ديننا أقوله قيامي جزية جنية النار أقوله مثل مثل مثل كل جزية العربية كتاغن كل جزية العربية نبي محمد إيه أنت رميس أهل الكتابة إيه وحا كتاك اللهم يا مشركين عربه قريش على عابدو وسني إلا كل سيدة الله تاك اللهم أي قربة قربة كالي سيقار أغنهم دولشان دكتو وايسا ما لنت الروم كات كات فارس وحفرحا يا مسلمين تي سيلو كلمرك النبي قائق رقيس اي كات كاتان قراش وحفرحا يا الروم ان كتاب قوليشتي ودب الله يقارن قوليشتين باسكو حلتا سيلو كلم دولان واسيلا مركي قراشي قعنس الرئيسو حوقاق يوحدكو هلين وكلم فارس كيبا فرحا مرك الروم فارس جذيانا فارس مرك الروم جذيانا مشركين تبا فرحيس أرنتي واقفتين أساس كذا وحا مرك دقال لما الروم يا فارس قلوا لأن وليما دقال لما العلبة اللي هاي دقال كوافولان هاي إذا نرورسي بها اللي قجرة كوي ما يسكن رفتي وحا لجذي يا الروم وحا جذي سي فارس مشركين تتعليق بي سمريان مرهد ديها إكاد كاتي فارس أو وثانية روم أهل الكتابة إذن وإذن قراء عينو كل كان مسلمين تي وأني يحوم آتي إلى أرنتي بوكور رمي أبو بكر يوحى أشكو ما نافي من كلو قريشة أو يري أبو بكر وذي صاحب كان محمد يين تعلق جيزين الدوفستان كل هذه روم بالجبيعي أو يين كتبرونا يين يين دائمين أيام قده بانو دم قباني أبو بكر بيما شكتين واحد كان دون تحقق كل قاس أبلا لي مراهنة وحلا يرا مراهنة وحوى يين تلا بلا ما وحين صروب النقان حد إيشان نقطة إنت أسام بحناية حد إيشان نقطة محد بحناية كل قاس أبو قل على طلبوا بلا ما أبو بكر باير أنا بحناية حد يندو سنة جدوه إن قات كان فروم وين فارس قات كان كي كان وحير حد ين فارس مر لبالت كان أنا قا إنت بحناية كل كمر كنا بقول كسوق علينا وحير وحمد علينا رنتي هو أيدي إذا النصيب وانا maalintii badar lagu dagaalamayay ee mushrikiin iyo rasuulku ku dagaalamayay ee gaalada inta la jabiyay todobaatan laga qafashay todobaatan laga dilay ayay xaqiina ka dhacday isku maalin todobiyo toban ay bisha ramadaan marisuu sanata 8 min alhijra kolkii nabiga uu haajiray sanata 9 min alhijra abaabul baal galay سنة 10 من الهجرة تقال كي بدر با دعاي مشي رمضان بو دعاي تضوية طوام با يهاي جمع يهاي ليلة القدر با يهاي حقين تقال كي با سيدي اوغا دعاي وتضوة دي بلوت سنة قده هو ديو تضوة سنة مركة اللي جوغا ابو بكر نبقل هلات با لك دونا ايا حتى ينحومات كانين مشركين تي نبقل با لك دونا ايا حتى ينفارسات كانين لما دي قو ميروت قو بود با ألو كتاب في أقوات كهذا حقنا وحقوات كهذا الروم وفارس باللقبته اللي جبيه ناشان قريش با حباس كلا راعيه تضبات كلا قاقضي نور كان لديه تضبات نوال لقفالا حدد معنا عيدين لدماي قال تعالى فبوحو يري غلبة الروم روم باللقات كهذا روم مركا وحيدة كان تجلية فرات نحضوضة واللبو هذه وعراق كتال كل فارس نوا اولو يدرس بي بيهين غلبة الروم فوم والاقا خايي والا جبيي وحان اللقو جبيي في ادنى الارض نولك ماشا وقلوان بدن روم ودجلية فراد لحظو دا جزيرة الورنجي لوات لحظو مالقوان وكوتا لبشرين ديون في ادنى الارض نولك وقلوان بدن قديه باللوغات كاذي روم وقلو كتابة الى وحو يروهم روم كان لغات كادي من بعد غلبهم اتكاشد لغات كادي كقضال اي سيغلبون ايقو اتكان ايان اي فارس جبين ايان مدد ساوما بدنا في بلع سنين كي يالدور قدوهد ايان روم اتكان دونتا فارس نكا اتكان دونتا لله الله سيسكله الامر تلضى من قبل هدي كوان لغات كادي ايو من بعد هدي اتكادين لبضبا ويوم اذن مالين تسو صعوتا الروم فارس كات كان دونان ايا يفرح المؤمنون نبي محمد يرقيس فرح دونان بالنصر الله ألا قوشيسا اي كوا هلين هلو كتابك اي يكو فرح دونان ينصر ايباوحو قرقارا من ضدك يشاو ايباو لربينو قرقارو وهو ايبا العزيز الله دوم ذي سكادك الرحيم النحريس دون كل كات كاشد آيات كان دونان روم يبوها اللي كجرتا الله رب الله ماذا كما بحوات قانان وعد الله إله يبوهيوه إن المؤمنين تنا فرحان فرومنا أتخالان فارسنا اللي جبيه لا يخلف الله إبا ما قوبي لو مباجيه وعده يبوهيسا ولكن يرشى أكثر الناس ذاتك إنت وضبدا لا يعلمون أرنتا موغا يالذي با أكثر مركعة إيقا الله وضا وما هي قانين يعلمون وحايا قانان ظاهرا مقالك كورا من الحياة الدنيا إرهي فرصمة يسنع هذا الدنيا مقالك ذكر وحايا قانان وهم عن الآخرة هم غافلون قال ذو حق الله سعودانه آخرية جزئية جنية النار ورمحيا أمنا الدنلي يعلمون وحايا قانان ظاهرا مقالك كورا من الحياة مر الكميدة الدنيا هو سيسا مثل الزراعة والصناعة والتجارة ويقعنا فرصة ماذا بعشر هذا انت سيقعنا وهم يقعن الاخرة ما ندقي عن ادن فيسا غافلونك هو المزم أولم يتفكروا في أنفسهم سورة سوما كما أدلة توحيد وأوي وكون أبل قاضو قال تعالى خبيوه أولم يتفكروا مسكح دول سوما شقيني تفكر كواهر مسكح الله إيمانك لك شقيسيو أدلة هرت هذا دوبا إركا إيا دنكا إيا هبينكا إيا مالينكا إيا بدا إيا برقا إيا بشركا إيا حيوانكا سوف فعل الله عز وجل ما وحكولي من محوياي مركات أنكي بإنها كل فطي أولم يتفكروا وحنصوا ما من مايانه مسكحوا ذا شقين مايان في أنفسهم إيا قنفتوا ذا قده هذا سوى ما من مايان ما خلق الله إبين سنبور السماوات على ريالك والأرض على ريالك وما بينهما وحقون أبحي إلا بالحق قرئي إلا عابده وحانهين أمابور يو أجل المضل مسمى لما رعاضي ويكوبا به دونان وإن كثيرا إنبضا من الناس دتك كمذا باللقاء ربهم رب قد لكل مديسة بعد البعث وأيكو كل مدونان لكافرون ودفرسيهم قل قال كم حد كفاهم كرتا إيمانك إيا إسلام لماذا ولقد بأغلبية إنا ينهلين إيا وحن لو يقان مجرتك الليلة أولي إنت ألاك قرنيسا الرميسا وحي ربي آيا وصدق الله إذ يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنه نبي قيمة لكل أيها سكة استهدان ودلاش أو يمال إن أردد ترعي قل حيث ياشو هوليا عام أغرسد أغلبية على الرميسا هزوي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنه أولم يتفكروا مويا كما مني في أنفسهم نففيا الكوضة ما خلق الله بين سنبور السماوات على ريالك والأرض على ريالك وما بينهما إن تود حل إلا بالحق إن سجل عابد كرية أبوري أو حق عبادة الله وحده ألك لك إلا عابد ومحل عابد بما شرع عز وجل إسروح جديي أي لو عابد أو سيدو أنكو أبوري كليجين وابوري أيودونا يا إن كليجين لعابدو دمي لك أنا وحاوين أن تجعل لله نداء وهو خلاقك إساقو كليجيك وابوري إن هذا حقار وديد أو قرب وديد يفلق لك أكوين ملا إلا بالحق إلا عابدو لقو شكري ولا الرمي ولا الراع أيوم بو أبوري حدنا مع ذلك الدنيا بمضل كل من بيلاذعي وأجل مدو مصمم الدنيا إلى لماتو لو مرعاضي حصي شوين كثيرا انبضا من الناس ذاتك الكملة باللقاء ربهم رب قد لكل مدي لكافرون بين يوم أولم يسير هذا نوى آياتك وعاكنس وحد الكمري والدنيا للسعودة وتاريخ البشر والدنيا هيركي الدنيا صوم مرتي يا بشر كمراحل صوم مرتي وحصي وحقرنا يماها أولم يسيروا مويا سعني في الأرض للك قديهيسا أو فينظروا أيا دورين كيف صدي كان النقطي عقبة الذين كوعروا دنبادولا من قبلهم يا كوريي قوم النور يا قوم هود يا قوم صالح يا قوم شعيب يا قوم لوط يا قوم إبراهيم قوم موسى فرعون وحكوا على كوان لما سعد المية كوان مشركين تا غير مكان إنه محمد هرتاقا قال ذي كور رجل سيدا الله حاقي ما أغمي كانوا كوه روحي هانجرين أشد كوة كدرهاشا بدا منهم كوان قريشا قوة حوقة وآثار وحي ساميين على أرض نولك سيكوا بيرو طبعين أما قلوا لسين أما كليالو جاحين كوان تبرتابا ملع وعمروها أرض ذي بي عميرين أكثر إنكبدا مما قدري عمروها كوان مشركين تي قريش عميرين وجاءتهم كواه روحه تمد رسلهم أخياتي حق ابن الله قدري البينات حجوين عاد عاد ورمتوا الموجين هيا أي أولي مادين كل كي ديدان نوال دبر قوي كل كفما كان الله ابن موسى نقل ليظلمهم الله إياك الظلمي ولكن هياشي كانوا يجيبان نقضي أنفسهم نفتو ذكرية يظلمون كوا الظلمة ومالك لدبر قوينا يقومك ظلمك سمايا الله وحمده ونبي وحوما دمين ودين وحوما دمين إشغا إسبابيه سيدا متك وراغا سمايا وسن الله وحوغترين نبيالنا وحوغترين إشغي أمبا إشغاجيه وصدق الله إذ يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ثم كقضال كان وحو النغضي عاقبة الذين قروا خبر كان عاقبة النقونيسة السوء اسم كان النقونيسة كلا ثم كان عاقبة الذين اسم كانتنا النقونيس ثم كان السوء حمين وحل حمية وحي النقوطي عاقبة الذين كوى عرب دنبات دولة أساو حمان فلي بالكفر وشرك والمعاصي قلدي كحمان فشي عرب دنبات دولي الهلاك والدمار والخسران والعذاب في النغضي كان السوء حمين وحل حميو وعقاب إيا عذاب إيا هلاك وحل وحميو أي وحو النغضي عاقبة الذين كوى عرب دنبات دولة أساو حمان فلي بالكفر والشرك والظلم والفساد كحمان فلو وما عين قوت الحمان تيسميين أن كذبوا إن أي بانيين بآيات الله الآيات كيف أي بانيين كما أيان كان أن كليتا وكانوا وحي نغذين بها آيات كيف يستهزئون هو كجزجس كل كدين تلا سهلان أيو اللو جزجس أيو كفر إن أيتهي هلاقنا كواجب أيو وضركتي في سورة توبة وحق سومرتي منافقين مالك ربي يا الدين يا قرآن يا رسولك وحك الشيخان قل إلى تعبكين با ما هذا الله صدقتين قد نبيال صدقتين وقرآن صدقتين ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب أحبني حمام مقبنه وإسكب أشالين وإسكني لهذا الك تطعن حميهم قلبك أنك واساف قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مرك الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ويوجب الهلاك والدمار قال تعالى فبوحي إلى ولم يصيروا مويا صعا أو لم يتفكروا موين شقين في أنفسهم نفيال كوضا ما خلق الله إبا مؤمن السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا عابد ما هاني وعكر أمابور وأجل المدر مسمى لما قعابي وإن كثيرا من الناس إن بدنتك كمدا باللقاء ربهم كافرون تفيروا الدين أولم يصيروا تعب كوضا موين سعون في الأرض للك قديسة وفينظروا أي دوران كيف صدعي كان هاتي عاقبة الذين كوي عريب دنبات من قبلهم إذا كوه الرئيي من كفار الأمم السابقة ومذيه الرئيي قال لي جوكتي كانوا وحيكم يهراهان جرين أشدكوا وكدرا منهم كوا قراشة قوة حوقة وأثاروا وحي ساميين شاجاب لكلقين الأرض للك وعمروها أرض ذي بي عمرين أكثر إنكبضا مما قدر كي أمروها كوا عمرين قراشة وجاءتهم وحكوا يهر أوتمد سيدكوا بناي محمد ولم فدبر قوي كل كأو دبر قوي ميو ظلمي ما يوى الله حسابت مي أبالك بفر رسمي فما كان الله إبماها ليظلمهم الله ظلمي كوا هلاقي ولكن هياسي كانوا وحاء النقدين أنفسهم إيجا النففيال كوضا يظلمونك وظلم ثم انتاك قضال كان وحو النقدي عاقبة الذين كوي عرب دنبات دولة وحين نقطي أساؤ حمان فلي أسوء حمين إيجي لحميو ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كل كجزاء إيو حوش اللي قبتاسكوا بيغا أن كذبوا من أجل أن كذبوا إلي بانيا بآيات الله ألا آيات يالكي بانيين وكانوا أين نغذين بها آياتك يستهزئونك وكجيس جيسو الله يبدأ الخلق الدلني وهويني أعلك تسينيسي أيا صعوطة الدنيا لنبو بالله بوليسي حدنا وحاقايا حدنا مرلبات بصوت بحناية سوى دوما هو أبا المريو أولا لحسابتمو كل كما أحد كاس أحد لبانيا هذا تعال حبوه إلى الله معبودك حقا أن يبدأ بالله الخلق أمك أبوريديسا إساقا بالله بيلوغا مهوري إدو أغضا إذي أهرتي وحابورتي ملجرين إدو حجان قويسي ملجرين وحوح اللقبتين ملجرين الله معبودك حقا أي يبدأ بالله الخلق أمدو اللهم ثم يعيده مرلبات بسوئلنا يا ثم هدو سوئليو إليه إلى الله أي ترجعون أمك إليك والله يا لا إلى غيره أحد كلا لو تقيم أيو ويوم مال أشعر أمدا تقوم الساعة ساعة قيام أي لعندونتو يبلس المجرمون قال هذا الدنبية وهوي إهد المارة لولا يهي خير إليك بيك قوسا دونان ولم يكن أولا أهان مايو لهم مجرمين من شركائهم وحي الله شريك يالاية أي أرنجنا وحبونا ترايا شفعاء وإرقا وحقبتا وما أهان دونا أي وحقبتا وركيدا وكانوا وحي أهادين أما أهان دونا شركاتي بشركائهم إذا شركاتوا ذي كافرين والإسبالين أي ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا وكلوه يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وكونا وحيليهم حبكم ما ندرسا كونا وحبكم ما نجري وكانوا وحاين نغنيا بشركائهم إيجا شريكوا إلى شريكيان أيين كافرين كوا ديلا ويوما مال تقوم الصاع قيامة أي لعدونتو يومئذ مال تقيامة لعدي أي يتفرقوا تتكلم قيبك لك عيا لبدي قيبك وكن فأما الذين خيارته آمنوا حقهم يجي وعملوا عمل فري الصالحات عمال ونكسا فهم كوا في روضة دار جنة قدره أيا يحبرون الوفرح قلنا يا قيبتي لبادوا كوا كان وأما الذين أرداش كفروا قالوا بحق بيني وكذبوا بآياتنا آيات كنك بيني واللقاء الآخرة ما نمت قياما لكل مدد إلى آخر المجل تيري فأولئك كوانا في العذاب النار قدهد أي محضرون الوفقين نار قدهد بألغو ديارنا وينقالوا دافين نبدا قيود بان نهائيا لو كانت تجدونه اللهم عبدك حقا أي يبدأ بالله الخلق أمده وحل أمه ثم هدو بالله كالقذال أي يعيده مر لبات قيامة سوحلنا ثم مركل أي إليه إلى الله بورت الله صنع ذو قداشت با ترجعون قون إليك الله بايا حكم عدليا أيا لجوجين أيا مخلوق وحيشو قيسي ألوك لقود أيا أفدد وحي قلب سدان شري خير بالغوا بالمرين أيا واذكر أيها الرسول الكريم وما دوشيك ماري يابله أودن بيسو الله مدن أيو أن ميلا مرال لغيهي إني جرتو يوما مارين تقوم ساعة ساعة قيامة أي نعيدونتو يبلسوا وحقو صندونا المجرمون كوى الدنبية دواوي مالكا سيقوصان ايان ولم يكن اما هذا لهم مجرمين من شركائهم الى وحي وشريقيال ايان شفعاء اخيارو ارقيسا اما هاندونو او وكانوا وحي النغضان شركاتهم حلو وشريقيال ايان اما مشركين تي شركات اولتي لشركائهم شركاتي اللكا قدال اي وتين يكونك وحي رطابها النقطة كافرين كوى الدينية ولا يستغفر أيها ويوم ما تقوم الساعة ساعة قيامة لعدونتو يومئذ ما لنتا قيامة لعذيبا يتفرقون أمضوه كالتقايان سيدا الله كالتقايان لبدا ودال لك الأمري فريق في الجنة وفريق في السعير أو كالوي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراتي أوكلو فأما الذين أخيار آمنوا إله رميي نبي رميي ملائك رميي كتب رميي قيام رميي قل يقدر رميي أو عمل عمل فلي الصالحات أعمال صوبا فرض يسنة قتي كن قتي بنية إيو إخلاص كقتي فهم قيمتا في روضة أرجن قذهد أيا يحبرون لغو فرح قلنا يا وأما الذين أرداش كفروا حق ديدي وكذبوا بينيي بآياتنا آيات كان لك قرآنك يكون كونك طبيعبا لو بحيي إركي يدولك يهبينك يمالنت طبعا وإذكا سميسمين إذكا شقلها إدمر كذبوا بينيي بآياتنا آيات كان لك بينيي معجزتي الرسول سألقوا أنزم لها إذن السحر يفل أيان لقوا فصيلي واللقاء الآخرة ما لنت الدنباء قيام الله كل مدى هذا أي قيام جلته أو قيام الله كل ما يو فبلا لكل ما يو حساب الله كل ما يو جلي النار الله كل ما يو هو الديني أديدي فأولئك هو في العذاب النار قده هدبا محضرون لقوا ديارنا يو دار الله ما يو. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون واحد نشاك قادم دونتان شمتي وقتي اي صلاة التي كان اي او قرآن كو عرب كان كو لفتان وحبا بي دونتا فكرة سكبين بينا اساس كيدا جهلية ضرار اي وانا يرى قرآن كو يرى ايريا وكوبن وي حديث كسيدو كلام وي كل قرآن كا اي حديث كا شريعة ويت المامين وأقيموا صلاة إلهية التي كذب لكن قرموا رك عذيه الشيقي وقت جينا قرموا واشن صلاة وديري فك عذيهنا وانتاس قرموا يري كل كائن قرآن كان الله عنا يوبا الله حقره فيكي كان الله بومبونية لدونه وفي نفس الوقت وعادنا لغورنا يا علماء ذي فق هذا أهي رحمهم الله فيكي كان تجيسي قرآن كيكا كانين طيب هذا القرآن كأكين سادو ذكرت القرآن كي هو عن يوبيا وكافي ما وبيان شافي ما وفق هل هو عن القرآن شيء أيان كجرن وهر ليس من مكان بيجا مشرعين أو حجية شنتي وقت دقيسه قل كأتانا كباب بعضه سببته وعول نبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج صلاة اللقوة جبيه مكة المكرم ومركة جوغي مركو هاجرس مدينة تغي ترنسان ودب النورة انتا سوشانتا وقت المسلمين حضارا وصفرا بتجينا كل كافر الكيسي شمتي وقت يوحي النبي وشاقي صوبيان كما إلهي سقا ودي سكدغي وقد قال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى أن صلى النبي قال نقول محررين أمورا سبحانه عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه واتبعوه الراعة لعلكم تهتدون إذا القرآن كان صوت المامي نبي قينا أبياني مركا الدين كامل الله أو أحكام قنجرين أو قرش الله قرطو إيا الرمين الرمي إيا الرعي الأولى موضعا والنبي كتلي دين أيوب المجل قال تعالى خدوحوا إلي فسبحان الله سبح الله إلى وحدتك تان حين تمسون قرطات قلبتي جوكتان مغربك يعيشي إيا وحين قرطات تصبحون وابريستان صلاة الصبح وله إبكالي قيبالي الحمد مهد إلي الكاد في السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وعشي النار وكلك تمسون مغربك يعيشيه وعشيا عسرك وحين تظهر ظهرك شنتا وقت له تكذب كلك قدرة الله هنا لهور بقي يخرج بوابحية الحية وحنور ومؤمنك وقالك للي وشنبرت وكنت كصولا بحضي وقالك جيدها للي من الميت وحدنتي ويخرج الميت ميت بو الله صبحيا من الحي من النور بوك صبحيا شهودا وميت روح بيك صبحي وكنت وميت شنبر بيك صبحي حبد وميت قد بيك صبحي انت وحك عدبا يمين اسلام شنك يديد اما ذي ايا فوران ايسا كل كي النفط هذا لغا سفره كلي ذا لغا بحين ايا إنه إذا متى سورة قال إما النور بلغ ساري ويحيي الأرض ممكن وألا النور هي بعد موتها حتى الأرض وأباري وذيك القضال وإن تروب كانوا يداغ صوبها وكذلك تخرج وحلو دنعو قول دي آخر دي دني وكذلك صدا وحلو ما مليبا تخرجون الله إذن صوبحنا يا إذن ومن آياتي وحاكمنا على موينك واوي الرب المدنمة ديسي جريد ديسي علمي ديسي قدرة ديسي حكمة ديسي الرحمة ديسي قدسنا أن خلقكم حتى تهين بشر إنه إذنك وما يسلك النهر من تراب عرق ثم هدي عرق لإذنك أبوري إذا قرط لإذنك أبوري عرق أنتم إذنك بشر قبل الله باتهين دادا تنتشرون تنذي بأنكم بأهلين ومن آياته دليل لذا وهوين ألا قدسي محاكم لذا أن خلق لكم إنه إذن كدرتين أبو أبوري من أنفسكم من كلب اللمدوني إذن كلفتيني وعلى إذن كأبوري أزواجا حسسك أبوهنين أحاو أي وعلى قوم آدم أنت كلينك أبدا لي لتسكنوا من أدكتان إليها زوجتي أدو دكتانه إلى قفكم قرصد قرياشو وإسكادك بوبوبا يوكلا لتسكنوا إليها إن أبيضي وحسسا كل كان سوجع على إبايا لي بينكم نحدينا مودة كالقعلو أن لا أرغ الله ما قال إيا والرحمة عريس أولاد أما لا يشجعه إن في ذلك أرنتا قد هذا وحاكوسوغا لآيات دليليان وهوين لقوم من دب يتفكرون مسكحه وشقيني ذو لكن هذا المسكح ذي شقيني وأما تقليد أعمى أبقي أبو توحي لغا سوغاري إيا جهلي يا ضلال وعادي اللي اسكهوكتو لفاني ما يروندا لكن مسكح الله ذي شقيتو سيدا الله يسلامه حقي وواضح منانكو ياد فسبحان الله ألوتو كذا حين قورتات تمسون قلبي ستانو مغربك يعيشيه مساء لبدا سالييرا حين تمسون قورتات قلب قشانو مغربك يعيشاتو كذا وحين قورتينتو كذا تصبحون أذواب بريستان وصلاة صباحا وله إبكالي بيبالي الحمد المهد إليه الكيد في سماوات إلى ريالك إيه والأرض إلى ريالك وعاشيا عسر كينتو كذا وحين قرتينتو كذا تظهرون ظهر قدق شان لعساء إيه وحلقوا داري شانتي وقت بأمريكا كاملة يخرجوا الله بحيا الحي وحنولبو من الميت كبحيا إبراهيم يا أبيه أزر بلارك إبراهيم النور أي بختي أزرها إلى كسو ساري ويخرج الميت بختي بسو سارا من الحي من النور وكان عاني النبي النور نبي الله النور وحي أي بختي كان عانها أبورت فوري النبي كيف كتب قيلي أي يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال الله عاصم اليوم إلا من أمر الله وحال بينهما الموت فكان من المغرق الميت كان عام وكلا من الحي النوح وكلا ويحيي أبوان وليا الأرض الكاذر وذي قال لي بعد موتها كما شضي أرض بمتيك قضال أيها أبوان وليا مرلبات وكذلك صلا أيا تخرج إذن هذا أولئين صوب بحناية ومن آياته أدلة وأوين الله تصيم حاكم إذا أن خلقكم إنه إذن كان بشر كإذن كابوري من تراب عرو ثم أدلة إذن كابوري دمدر إذا قرت عر الله إذن كابوري وأصل كي آدم وعراها أنتم إذن كبشر ضبا نقطين تنتشرون الدنيا كبا وكبا في ومن آياتي على موين كواوين الله تصيم حاكم إذا أن خلق إبين وأبوري لكم إذن من أنفسكم نغفيال كينا أزواج هوين بالله إذن كومي لتسكنوا إنا حسشانوا إليها هوينك وجعل إبوين حيالي بينكم إذن كي حاسس كينا لحظة لما ودى تم كالقع الله إلا الشيخ كريم مثل مذي يمد قداء الله رأي إيا والرحمة نحريض إلا بضق في سنعا إن في ذلك أرنتا قد هذا وحاقصبا لآيات دليليا وأوين لقوم تدقصبا يتفكروا مسك عضاد شقين يسو أدل الذي هو يسعد ومن آياتي على موين كواوين الله كتصنا يا وحكمه خلق سماوات إرريال أومدود والأرض للريال أومدود واختلاف ألسنتكم أبقى أكو هذا الشام كلك جديسنان تين أبقى أكو هذا الشام إنك أسكو بشرة سو كلك جديسن يهي يا والوانكم جركينا مدبك ولي يهي سو كلك جديسن يهي إن في ذلك أرنتا قديدة وحاكسوغا لآيات دليليال وهوين للعالمين واقيرو للعالمين واقيرو للعالمين ملك الليلة أقول يهنة الدين تكدر قل أي أفهمك رواح حكمية أسرارة أي كجرتا أبوري دائرك يلولك إسخلاف الدافة فقلقوا هذلو يمدبك إنت الدين تتفاهم حداتي رابل للعالمين ما سوى الله وذي أدلوه كجرتا ومن آياته ولأدل الذي باسعوتا على موين كواوين ألاك وتصيو حاكم إذا منامكم سحشبين أدل إلى هذلك سحطا أدوكم مساحان كرتا يهرد مصاني كرتا مثمين بكين تيسان الدرهو تيمين هرد بي كتكتا حالك وضي لبو كل مالي كنيني أي كو يرقى الله وتخدير يصلحنا ورقف عنا معها أيها الله سيا مركز ورقب هبانك الله سودجية منامكم سيحشد الناد بالليل هبانك ساحتان والنهار مالين فينا قدر هل سعي حضاوة لجير ذكرى وابتغاؤكم فضغ دون شبينا أد من فضله تغضى الله دونتان إن في ذلك أرنتا قدرة وحاقصبا لآيات دليل لقوم دب يسمعون وحمر لايا ومن آياته على موين كواهوي أهلا كتوسا يوحاك منه يريكم إلى إنو إذن أركسي البرق هلا خوفا بغض أجوك يجع يدنا كعبسة ثانية وطمعا قود الرئي أدراضي لمحة قود الرئيسان وينزل إبواد الجيا من السماء كر ما أنبيه يحيي إبوان ولايا به بسبب الماء الأرض نورك بعد موتها حدي أباروا ذي جلاشة إن في ذلك أرنت أجده هذا نوحا قصوا لآيات دليلا وأوي لقوم داد يعقلون وحقرنا ومن آياته أدلة وأوي أهلا كتوسي وحاكمدا أن تقوم السماء سماء إني جوكستي والأرض الملكين هو جوكستي متكومنا ما بقاقي كرايو بأمره أمر إيداء السماء يدلك إني استغان أوفري بيكو تاغيهين ثم كالقضاء إذا دعاكم قيام الول حدي الله إذن وعو دعوة لبقر ليسو ياري مايو مصدر مرة كل كلية دول دعوة كل يرمو من الأرض لك عبد الله إذن كيارو إذا قرت الله إذن ياري أنتم إذنك تخرجون مركي لدكدك بوصو بحسان ومن آياتي وحكمل على موين كواوين الله كتوصين آية خلق سماوات والأرض قول الريال إيا إلى الريال أبو ردو واختلاف ألسنتكم لهجاتك يا اللغة تقوى هذا الشام كالجد سنان تودا عربي يا عجمي قلت عربتي من انت عصير نقطة عجمي دينا انت عصير نقطة يا ألوانكم مذبيال فينا حداني يا مذبو يا جدود انت عصير مذب إن في ذلك أرنت أقول هذا وحاكو سبا لآيات دليليا العالمين أقول يهنا الدين ضيقا أيها الدليل لا كفى إليه سنايا ومن آياته وحاكم إذا أدل الله وأوين الله إذن تصنعيسا منامكم سيحة شدينا أدل الله بين ساحتان والنهار مالين ساحتان وابتغاءكم جرسة شدينا أدل من فضله يقل جرستان مالك إن في ذلك أرنت قدرة وحاكسوا لآيات دليليات لقوم تبغسوا يسمعون وحمق لايا ومن آياته أدل الله وأوين يا الله كتوسيسا وحاكم إذا نريكم الله إنه إذن رأسيه البرقة هلا خوفا بغض جاء يطلب إنه صالح إيا برق ورعب صالح إيا وطمعا رجو خاف إيا رحمة إيا وراء ودمع يا الله وذي بيسكو جرتا وينزل إبوا دجيا من السماء الكربو وان بيك دجيا حيوان وريا به سبيه صوت الأرض لنك بعد موتها أيان قلت يا ماروني كذال إن في ذلك أرنت قديلا وحاقصوا لآيات دليليا لقوم تبغسوا يعقلون وحقرنا ومن آياته شبع على مولك كتسي وحاكمدا أن تقوم السماء سمد إلى جوكستي والأرض ملك بأمره الله مركيك جوكستي ثم كذبال إذا دعاكم حديئة بأيدين يارو دعوة يرمك ليتا من الأرض ملك الله إذن كيارو إذا دورت الله إذن ياري أنتم منك تخرجون ملك الله إذن كسر بحيم وله من في السماوات والأرض وللمحاصة تأدي الذي قيمك ببني تدلك كتسين أيسي على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته بعباده سبحانه من إله عظيم وله إبتلي وإلي وإن إذن لجري من أونك في السماوات إرليا القدوة كسوغا والأرض إرليا القدوة كسوغا خلقا أبورس وملكا هنسو وتدبير المامل وحكما وعبيدا وتصرفا انت بأسك كليتا أولك كل انت عين شغني إرك كسوغا أمر كسوغا لفظ إيدا كلمي أي قانتون أدع سيه حكم كيسي ما كفل أي كهربا وعلمان أي كيك لو أجوغ أي كوا حنوصان أي كوا عافي مال أي كان حلم بالغبي أي كان عير بالغبي أي كوا لعريان من أي كان عمني يسيد وقضى وكا تصرف فيسا إيا قدران إيسا أيا كفل إيسا شاءوا أم أهلوا إيا وانا هدينا أمر يليان ديني ساسا مامر كيه بكركو ذا ونصغلو وهو بكره الذي الله يبدأ بالله بي الخلق أنك أبوري ديسا ثم كجدالو أريده سؤالين أيا وهو سؤالين تمر لبعض لسؤالين قارد جيدا باب أحوال سألنا عليه على الله ألا كرفي إلى وحئنه بالله إلى إنه مرضى من توبى بيه سؤالي أكيس والسولي وين برمي كنو حسن أيه أكون فيكون لكن إنه بشرك حول مركب بالله طاي ومن أساس كون لرب الله إنه إيضا أول لسميه قرط مر لبعض لون لغضه حسب العادة والطبيعة البشرية كل قد كسهلان كل كان منك ديري وايه بالله بدي هوري سيدي بي الديدان سؤالي قدم به وهو أهول عليه ولو بكلي بارك المثال تلمان الأعلاق الرئيسة عدمية الجلال شرف يبقيني ونادي يفعنا إلى الكب ألك لجي بارك في السماوات إلى يلقو كل اليهي والأرض واليالك أن يكون اليهي وهو إبال عزيز الله أنك كهدك الحكيم مام الوناسم المرتبو مثل يابل وتوحيد أدرك دونتا علماء المسلمين وحي الابين مثل كان او لكسو انت اصول بقوله مثل لكسو كقيم بلين مثل كان ابن الامين قال تعالى خدوه يلي الله رابا ابوه يلي لكم يدينك مثلا مهما مهما لحق لا تنزي الى المكرين من انفسكم انك البشر كان نفتين ايام مهما هذا اللي سميه فما هو ياتر مثل كمحوم قنايا وحوالي حلكم حتى دكتين ميلين سقناري مما وعي ملكة هنطي أيمانكم دعم يالكين لأوضا أريد هذا ميل هذا حتى بيضايا دوما هذا ما كجرى مدخلال من شركاء هو وحي عبد اللهيهين إذن الله ما كجرى فيما كيثيني كإذن الله أن رزقناكم إذن كل أثني وفأنتم أذنك إياني عبد اللهيهين فيه رزقه السواء جيزين كتهين تخافونهم أتك عبزتون تخيفتكم سابلينك حرتوك لعبزتان أنفسكم نفضيالك نو كذلك سيداسان نفصل الآيات آيات كروح دولينا لقوم ذات يعقلون وحقرنا أحوال يصعى ذاهم دلار كارا جكالك مكويلة يهي العكس أوتيح قليسا كوابت وحطة لما يدمير كارا حمق رمان أسجيات بلادات هذا ما حد له دومه الأولى يا أم كذي وقل قل في الملك يا الله إذا بدربي أو عبد نفسي نو قلنا وياه ما قال الله كنا تنسوما هذا دوما هذا يا الدنيا هذا إلى هم ترى وكل يا رب نو قل إلى أنا أم كلها ما هو ترى المحلين ليه وروين عدمي بل أرنك صاح هذا بتبع الذين كونوا عيران ظلموا قدر سبي أهواهم هو يالكو دي بيراعين بغير علمنا قول الله فمن أحد كيبا يهدي هلولنا من أضل الله فبلوا مني وما الله منكو مصرنا من ناصرين وحقر قال مركز لا توحيد الله عجل أمر باسو من أهل أمره فاقم أيها الرسول الكريم توسي وجهك النفط هذا حقين لو توسينا للدين انت اللقو توسينا عقاب عبحين انت واتوسنت أن الحق هذا حق يحق من هدين حنيفا أذيبك اللي حنايا واحد دين لغو شايفه قول اللي حنايا دين دا إسلامك فطرة الله ألا أبو رجي ويا دين دي ألا في فطرة وهو فطرة إبا أبو ري أنها سددك عليها كور كذا لا تبديل بدليل مجلده لخلق الله قول اللي إبدالك مجلده أكابا بعض مركة أبدا ليست لا تبديل لخلق الله شغب المرنة لبحبوها مرنة قليل بوها مرنة بالنار بوها لا تبديل لخلق الله كل كورا ما سلاش أبوري كل كورا حكالي بجايو إنت كان مضوبات لوحسي ديك بدلك رمال من كورا من بعدين كل ما تخاطين من مانتا تماثو إنت لي وأكون من الضاني إلك أدعني وأكون لكي كرمال إلك جبين لغوما أهلين كرو كل كلا تبديل لخلق الله إلا وحو أوم إلا وضمت بمين كرو كل كمرنا وحالي سبدلا لبا مرنا سبحانيو مرنا كلا لا تبديل لخلق الله أون إذا واحد بدلا يا مجلو ذلك الدين القيم من بين وقاري خرافية باطل انت تصور معي ولا تبدل لخلق الى امك سمح بدل الكرايو مجلا ومحي الشمبرية وكله مرتوري ولي بيشتمبر بوهانا وحيدات اللقاء لقينا ولي بيدات بوهانا ونرنا ولي بيتاسوات عدانا يا خلق امك ايد قلبا مركي الله ابو رشيد الله وطلقلي اي اهانيسا قلبك على قدر مكرتا ابدا لا تبديل لخلق الله ونرد واحد بدل الكرايو مجلو يعني تعرنك إن الأولى بل بدلك الدين القيم الدين تطوفنا دين قنية الكذا ولكن أكثرنا هذا لا حقيقة يسيد الله هو أيارك يسوى إلى أولي لله تبديل لخلقنا هذا لا أولي لذلك الدين القيم ولكن أكثرنا لا يعلمون يتكين تسيبني وهو قال لأيه ولكن أيش أكثرنا فتكين توضبضا لا يعلمون ما هو ترم يقالوا حيرانيه تتكى وابو دحريها حدنا الدورشان بو النغضي مكي دمبر الدانيار بو النغضي جيد الله كالهور المحل الله قبيس الله شنغي أبدا لما دوسوا اللواتي أفريكا ودتك ودن بيئي سينتي باكوزوا اللواتي مرو دانيار بي حاير ودتك تطور إيا البحنمو إيا قبيسشو إيا حيل حيرسو ودتك النغضي لعنة الله عليه لا تبديل لخلق الله أنا قرى الملك الان كيف قديني ودتك قاركيسا وعامري اسمت بدلانه مرنا سوى اللباحة مرنا واليالة مرنا صابة حفظت اسمكم الله كان عظم لا تبديل لخلق الله قال تعالى خبوح يري وله بكر بيبالي منوك في السماوات برغي القلوات كسوغا والأرض برغي القلوات كسوغا كل منك أوطن له إلى هذين قالت له وغنائيان وعد يحسينه وهو بكر بي الذي الله يبدأ بالله الخلق أونك ثم هدوه بالله كذلك يعيده من لم أدوك شعرنا وهو شعرنك وأهوان فضل عليه على الله إبوين كركي وله ألك لديباله المثل تلمان ألا سريسة وإحي أمان يقيمي ألك لديباله للمان وإحي ألك صهري دليل ينقصان باكو جيرتا في السماوات إرنيالك جلهود كل إياي والأرض وإرنيالك كل إياي وهو العزيز اللهم في سكالك العكيم مامل ونازل ومرجله ضرب إبواهي علي لكم منك مثلا مهما منتجعا من أنفسكم نفتنا مهما تدسيبي أهل لكم أيها البشر ما ينسوناتي بماكي أي ملك الهنتي أي مالكم قعنا يالكينا من شركاء كوا إذن لدى ما كان نديه فيما شر إذن لدى أن رزقناكم إذن سيني وهندلنا وفعلتم منك يوهم قوة الله إذن أتفيه رزقك سواء جنك تهينه تخافونهم أكعبتنا جنكوه وحيد الله تخيفتكم تأكل بعضنا أنفسكم إذنك نبتينا ومنك رميلا حدوا أكل الإلهي إذن الله جنك إذن الله جنك سلاس وكلا مجلسة حتى يجريهم كذا عيقات الوضينهم كذلك سلاسان مفصلوا وكلا بجلينا الآيات آيات القرآن كانوا كلا إذنك لقوم ذات أنا وكلا بيجبنا يعقلون وحقرنا هي ولتبع الذين وحائها عين فلمو قردر صلي أهو أهو وأدلة ذاتك الالدوفي أهلو مي وحالغو شيء هوي الرعين وإلا هدي الدين الرعو لملو من ولتبع الذين وحائها عين فلمو قردر صلي وإلا غيرك ألا قرب وضا أهو أهو من قولي مسكح وضا يا وحائها عين بغير علم أقول الله أنت فمن أحد كذا يهديها من كذا من أحد أضله الله إلى غفو للمي إذن أنها نورين كرته وما لهم وما سقنان كوى ألا اللمي من ناصرين وحقر قال يدفع عنهم عذاب الله إلى عذاب في سفينها والآخرة والرياضة مجلهم فاقم أيها الرسول الكريم توسي وجهك النفط هذا واحد كتوزيزة للدين أمرك وخوك العي والنبي محمد وأمته وإنها تبع له إسأل الله أمر كان أكل جرنا يا أيها النبي اتق الله أيها المتع أكل جرنا ولا تطع الكافرين وأكل جرنا قلت وحو إلى رفاق وجهك نبت هذا الرسول الله توزيه للدين لأجل الدين إنك لقوس والدجية درتك نبت هذا توزي حنيفا نبيه وحيالها بين بنت الدين كشاكا قد وكل عنايا إن كان الله عنيسا إلى دين الإسلام فطرة الله إلا أدور الدين التي فطرها وفطر إباء ومي أن أفضلك عليها فطرة وضبك الضلالة وفي أنها فطرة سليمة أيولا إياها كذبا للقوية حديثك أي أكوت سنايا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لقنك يدي هذا إيا إذا كنا صعبك بابينيك وإلا هو عبدالتي أدو الله علي فطرة الله الله بريد التي فطرة فطر الناس إبوضت أمي عليها فطرة كركادا لا تبديل وحب الدليل كلام مجر لخلق الله أمك إبا وقف كان سنو إبا أمي